بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على القاعدة 38: إن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإن عاد إلى أمر خارج لا تفسد. ومر بنا أن هذا يدخل فيه أيضا المعاملات، فإن كان التحريم يعود إلى ذات المعاملة فسدت أو إلى شرطها، بخلاف ما إذا عاد إلى أمر خارجي. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: الصغار الذي هنا مش معهم حلقة هولا وراء العمود. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 39: قال: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ولا يجوز تقديمها بعد وجود ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. طيب، هذه القاعدة لها فروع فيما يتعلق بتقديم العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، ما الحكم؟ هناك عبادات لها سبب وجوب وشرط وجوب، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالكفارات ونحوها لها سبب وجوب ولها شرط وجوب. فعلى سبيل المثال، صدقة الفطر سبب وجوبها دخول شهر رمضان، وشرط وجوبها غروب الشمس يوم 30 من رمضان. فحينئذ هل يجوز أن نقدم صدقة الفطر قبل دخول رمضان قبل سبب الوجوب؟ الجواب: لا، وهذا لا يجوز إجماعا. طيب، هل يجوز أن نخرج صدقة الفطر بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، يعني بعد دخول رمضان وقبل غروب شمس يوم 30؟ يعني هل يجوز أن نخرج صدقة الفطر في أول يوم رمضان، في 5 رمضان، في 10 رمضان ونحو ذلك، لأن سبب الوجوب قد دخل، أم لا؟ وإن كان شرط الوجوب لم يأتي بعده. كذلك أيضا كفارة اليمين سبب الوجوب اليمين، وشرط الوجوب الحنث في اليمين. فلو أن الإنسان جاء ب10 مساكين وأراد أن يطعمهم، قلنا له: لماذا؟ قال: أنا أنوي أن أحلف يمينا ألا أدخل بيت فلان ثم سأدخل بيت فلان. يعني يقول هو ينوي أن يحلف ثم ينوي أن يحنث في يمينه، ثم ينوي أن يحنث في يمينه. طيب، ما هو الدرس الذي نحن فيه الآن؟ الأخ الذي هناك هو البصير. نعم، أنت الذي هذا والذي بجانبه الأخ هذا صاحب الشميز الأحمر الوردي. نعم، ها تعبان. طيب، الذي بجانبه والذي بجانبه مثله، ها إما أن ينتبهوا معنا في الدروس ويجلسوا بهدوء، إما أن لا يحضروا، يعني عبث في الدرس لا، ما نسمح بهذا. طيب، فيكون معنا رجل أراد أن يطعم عشرة مساكين، أراد أن يطعم عشرة مساكين، فقلنا له لماذا؟ قال أنا أنوي أن أحلف وأحنف في يمين، ينوي أن يحلف وينوي أن يحنف في يمينه، ويريد أن يكفر من الآن قبل ما يحلف. هذا لا يصح، لأنه قدم الكفارة على سبب وجوبها وشرط وجوبها. لكن لو أنه حلف ألا يدخل بيت فلان، حلف ألا يدخل بيت فلان، وقبل أن يدخل ثم نوى أن يدخل، لكن قبل أن يحنف، قبل أن يخالف، كفر عن يمينه، قال أنا الآن سأكفر عن يميني ثم أدخل بيت فلان، هل يجوز له ذلك؟ الآن جاء بالكفارة بعد سبب الوجوب لكن قبل شرط الوجوب، قبل أن يحنف. هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقاعدة التي أوردها لأجل هذا. فالشيء الذي يكون له سبب وجوب وشرط وجوب، هل يجوز أن يقدمه، أن يقدم الشيء على شرط وجوبه بعد وجود سببه أم لا؟ هذا في ما كان من العبادات والمعاملات والكفارات فيه سبب وجوب وشرط وجوب. فإذا فعل قبل وجود السبب فإن هذا لا يصح، فإن فعل بعد وجود السبب لكن قبل شرط الوجوب فهذا محل خلاف. يقول لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. طيب الآن مثال آخر، رجل عنده مال وهذا المال بلغ النصاب، عنده مثلا 1,000,000 3,000,000، وبعد أن ملك هذا النصاب بثلاثة أشهر أراد أن يخرج الزكاة، هل يجوز له ذلك؟ يجوز. هو هكذا يعني بعد ثلاثة أشهر من ملك النصاب أراد أن يزكي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. حتى لو مش مساكين محتاجين، في مساكين غير محتاجين، فقراء، قارن، ابن سبيل، يجوز قبل الحول؟ ما يجوز. نعم، القاعدة لهذا إذا وجد الشيء بعد سبب الوجود، سبب الوجوب بالباء وقبل شرط الوجوب، هل يجوز أم لا يجوز؟ الآن الزكاة سبب وجوبها ملك النصاب، شرط وجوبها حولان الحول، إذا ملك نصابا وحال عليه الحول يجب أن يزكي أم لا؟ ملك النصاب حال الحول يجب أن يزكي أم لا؟ يجب أن يزكي. ملك النصاب لكن الحول لم يحل، هل يجب عليه أن يزكي؟ أعيد، ملك النصاب لكن لم يحل الحول بعد، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ الجواب لا، لا يجب، ما يجب عليه. لو جاء إنسان يطالب بالزكاة قال ما حال الحول، ما أوجب الله علي ذلك، إنما أوجب الله علي الزكاة إذا ملكت نصابا وحال الحول. لكن السؤال هنا والقاعدة هنا، هل يجوز؟ يعني ليس هل يجب، هل يجب؟ لا، لا يجب، لكن هل يجوز؟ هل يجوز أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول أو لا يجوز؟ القاعدة لهذا. كذلك أيضا صدقة الفطر كما مر بنا، سببها دخول رمضان، شرطها غروب شمس 30 من رمضان. طيب إذا أيها النعسان الذي هناك، إذا كان قد غربت شمس يوم 30 غربت شمس يوم 30 من رمضان، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة أم لا؟ عنده فاضل عن قوت يومه وليلته، هل يجب عليه أم لا يجب؟ يجب. طيب، في 10 رمضان هل يجوز أن يقدم صدقة الفطر؟ هذا محل الخلاف. رجل حلف يمينا ثم حنث في يمينه، يجب عليه الكفارة أم لا؟ يجب عليه الكفارة. رجل لم يحلف ولم يحنث، هل يجب عليه كفارة؟ كفارة إيش؟ لا حلف ولا حنث. رجل حلف ولم يحنث لكن ينوي أن يحنث في يمينه، قال والله ما أكلم فلانا، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش في أنا؟ أنا مخطئ، أنا سأكفر ثم أكلمه. الآن سيقدم الكفارة على الحنث أم لا؟ سيقدم الكفارة على الحنث، يعني سيكفر ثم يحنث في يمينه. حلف أن لا يدخل بيت فلان، قال أنا سأطعم 10 مساكين ثم أدخل بيت فلان، هل يجوز أو لا يجوز؟ القاعدة لها. الآن إذا وجد عندنا سبب وجوب وشرط وجوب، إذا اجتمع حصل المطلوب، لكن إذا وجد السبب فقط هل يجوز أن نفعل أو لا نفعل؟ هذا الذي فيه الخلاف. مثال ذلك كما مر من جملة الأمثلة زكاة المال. الزكاة لا تجب إلا بشرطين، في الذهب والفضة مثلا وعروض التجارة وما قام مقام الذهب والفضة، تجب بشرطين: ملك النصاب وحولان الحول. وقلنا بشرطين من أي نخرج زكاة النبات، لأن الزكاة عند الحصاد ما لها علاقة بالحول. طيب، عندنا الآن عروض التجارة والأموال النقدية تجب فيها الزكاة بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول على ذلك النصاب. فإذا ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه إيش؟ الزكاة ربع العشر. طيب، إذا لم يكن معه نصاب ولا حال عليه حول، هل يجب عليه زكاة؟ ما يجب، على ماذا؟ طيب، ملك نصابا ولم يحل عليه الحول، ملك النصاب لكن لم يحل الحول منذ أن ملك النصاب 6 أشهر 5 أشهر 4 أشهر، هل يجب عليه الزكاة؟ الوجوب لا، لا يجب. هل يجوز أن يخرج الزكاة؟ على القاعدة نعم، ويكون من باب تقديم الزكاة على وقت وجوبها. سيترتب على هذا مسائل: لو افتقر قبل تمام الحول يذهب إلى الفقير قال هات، الزكاة كانت واجبة علي بناء على أن الحول ينتهي عندي نصاب، أنا الآن مصرف، هات ما عندك. سلمها لولي الأمر، هل له أن يطالب ولي الأمر إذا سلمها قبل ذلك إذا افتقر؟ أو سلمها لفقير ثم الفقير أثناء الحول اغتنى، هل له أن يستردها منه؟ كل هذه مسائل ترتب على التعجيل. على كل حال، مسألة تعجيل الزكاة قبل شرط وجوبها وبعد سبب وجوبها جائز. تقديم الكفارة كفارة اليمين على شرط الوجوب وبعد سبب الوجوب جائز. حلف اليمين له أن يكفر قبل أن يحنث وله أن يكفر بعد أن يحنث في يمين. طيب، ننظر في كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكرارها كأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. ومن حلف، يعني يقول الآن لو صام الإنسان قبل دخول رمضان على أنه من رمضان لا يجزئ، ولو أنه صلى قبل دخول الوقت بدون أن يكون جمع لأنه يجوز له الجمع، فإذا كان بدون سبب بدون إذن شرعي ما يجوز، لا تصح صلاته. بدون أي سبب قام يجمع أو يصلي العصر قبل وقتها أو العشاء قبل وقتها أو الظهر قبل وقتها أو الفجر قبل وقتها صلاته باطلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. لكن شخص مسجون يا عبد القادر، إيش الجواب؟ ما قد جاء السؤال، ما تم. رجل مسجون في غرفة مظلمة تحت الأرض، لا يعرف الليل من النهار، وجلس يقدر في ذهنه أن رمضان قد جاء، وقال أنا سأصوم، والسجان ما يخبره، احنا في رمضان، قال الله أعلم. طيب نحن الآن في الليل ولا في النهار؟ قال الله أعلم. ما يدري هو في الليل هو في النهار، في رمضان في غير رمضان، المهم قدر أنه في رمضان وأخذ يصوم، يقدر يصوم وبعد ذلك يفطر. فلما خرج من السجن تبين له أنه كان يصوم في الليل ويفطر في النهار، تبين له أنه كان يصوم في الليل ويفطر في النهار، فما حكم هذا الصوم يا عبد القادر؟ ما عليك من القاعدة؟ الآن تبين له أنه من أول يوم، أول يوم صام الليل وأفطر نهار رمضان، واليوم الثاني مثل، والذي بعد مثل، وهكذا، فما الحكم؟ يقضي، يعيد، ما عليه شيء، إيش الحكم؟ ما في اجتهاد الرجل في السجن، الرجل في السجن في غرفة مظلمة أي اجتهاد له؟ ولا يخبره أحد ولا يبالي به أحد. أيمن لا يقضي، يعني الصوم صحيح بالليل، وإنما محل الصوم النهار. خرج رمضان، نعم، وهو الآن خرج في ذي القعدة. طيب رجل سجن وظن أنه الظهر، صلى في الضحى ظهر، خرج من السجن وهو يأذن ظهر، ها؟ خرج في العصر وهو يظن في المغرب الآن، قالوا له عاد قبل قليل أذن العصر وهو صلى الظهر في الضحى، نعم يعيد كله. ليش؟ لكنه صلى في صام في غير وقته. نعم كما قال أيمن. تأكد ما تقول. نعم طيب لا بأس، فكروا إلى المغرب. معكم مهلة في هذه المسألة، فيها خلاف طويل عريض في كتب الفقه في هذا، في الصوم والصلاة في حق الذي سجن ولا يدري حتى انتهى الشهر. فكروا المغرب، أعطيكم فرصة من أجل ما يذهب الوقت. طيب قال فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنف ولا يجوز تقديمها قبل الحلف. وكذلك النذر، وكذلك النذر، قال لله علي أن أفعل كذا وكذا إن حصل كذا وكذا، قبل أن يحصل ذلك الشيء وفى بنذره، يقول يجوز لأنه قد نذر. لكن يأتي يصوم 3 أيام، ليش؟ قال لأني سأنذر أنه إذا حصل كذا وكذا سأصوم 3 أيام. هذا لا يصح، لم يوجد السبب بعد، السبب لم يوجد بعد. فإنما العلماء يقولون يجوز تقديم الشيء بعد وجود سببه، بعد وجوب سببه وقبل وجود شرط الوجوب. وذكرنا 3 أمثلة، زكاة المال بعد بلوغ النصاب وقبل حولان الحول يجوز على الراجح، كذلك أيضا كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنف يجوز على الراجح، كذلك أيضا الوفاء بالنذر قبل أن يوجد ما علق نذره عليه يجوز على الراجح، كذلك أيضا ما يتعلق بزكاة الفطر عند الشافعية وجماعة من العلماء يجوز أن يخرج صدقة الفطر بعد دخول رمضان وقبل غروب شمس يوم 30، يعني عندهم يجوز حتى في 1 رمضان، في 2 رمضان، 3 رمضان، مع أنه جاء في حديث ابن عمر أنهم إنما كانوا يقدمون الزكاة قبل رمضان بيوم أو يومين، أما من أول رمضان يخرج الزكاة لا، لكن على هذه القاعدة نعم، بناء على هذه القاعدة نعم. طيب نقف عند هذا.